الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإيمان، هناك إيمان مجمل، إيمان مفصل. فالإيمان المجمل أن يؤمن الإنسان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا من آمن بها دخل في الإسلام، ولو كان ما يعرف لا عالم الملائكة ولا عالم الجن ولا عالم ولا الرسل والرسالات وأسماء الأنبياء ولا عددهم ولا الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، ما يعرف، آمن إنه هناك في عالم اسمه عالم الملائكة، ولا الكتب جاء ولا القرآن، ما يعرف لا قرآن لا توراة ولا إنجيل، لم يعرف القرآن. هذا إيمان مجمل، هذا يدخل به الإسلام. المفصل، النوع الثاني، هو ما سمى الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل أسماء الله الحسنى وصفاته العلية وعقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان في أسماء الله وصفاته، وأنه ليس كمثله شيء والسميع البصير، وأنه لا نعلم كيفية صفاته ولا كنها صفة، كنه يعني حقيقة، ولا وكذلك الإيمان بالأنبياء إبراهيم ونوح وموسى وعيسى وغير من الأنبياء والرسل، كذلك إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به والإقرار بما جاء به والإيمان به من دون شك، هذا إيمان مفصل. وكيفية نزول الوحي له صلى الله عليه وسلم وعصمته فيما يبلغ عن ربي عز وجل، وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ولا رسول بعده، وأن شريعته ناسخة جميع الشرائع، وكل الأنبياء جاءوا بالتوحيد، هذا مفصل. والرسل أنهم جاءوا من عند الله، وأنهم معصومون فيما يبلغون به عن ربهم عز وجل، وأن ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، بل هم عباد الله جاءوا لكي يأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له، وأنهم بشر يأكلون ويمشون في الأسواق ويقضوا أمور دينهم ويجوعون ويعطشون ويمرضون ويموتون، هذا ما مفصل. وأنهم أرسلوا فلم يخونوا الرسالة والإقرار الكامل بما جاء به القرآن الكريم والنطق به والإقرار بشهادة أن محمد صلى الله عليه وسلم غير شاك فيه، والعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحده لأنه ناسخ لجميع الرسل، والإمام بالسنة كتشريع، هذا إمام مفصل. والإيمان والأخذ بحديث الآحاد، لا يشترط أن يأخذ بحديث المتواتر ويترك الآحاد، وأن هناك خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله، أنه بعث للثقلين الإنس والجن والعرب والعجم، لقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، و أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للعربي والعجم، فرسالته ليست محدودة بحد، وأنها تصلح لكل زمان ومكان، هذه كل إمام مفصل. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله بخصائص من الشفاعة العظمى، كذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم أنه ختم الله به النبوة، وأنه صلى الله عليه وسلم هو اللبنة التي انتهت بها البناء، لقوله صلى الله عليه وسلم في مخرجه البخاري ومسلم رحمه الله: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون ويعجبون ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ختم به الرسالة والنذارة، وأن النبوة هبة من عند الله ليست مكتسبة كما يقول الصوفية وكما يقول بعض المخرفين، يقول إذا الإنسان زاد في عمله وطاعته يختم له بالولاية، يكتسب الولاية ثم يكتسب النبوة والعياذ بالله، بل أحيانا يكتسب الألوهية في نظرهم، الأرزاق بيد السيد الفلان والشفاء بيد الفلان والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وأنه صلى الله عليه وسلم بعث بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، والمات على التوحيد غفر له ذنوبه، غفر له ذنوبه، لأن توحيده أمر عظيم جدا. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الإيمان المفصل. فينبغي علينا أن نفرق بين الإيمان المجمل والإيمان المفصل. يقول المصنف رحمه الله: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ختم النذارة أي ما النذير، ما معنى النذير؟ أي الذي يحذر من عذاب الله، يحذر من الشيء، هذا النذير. أنا أحذركم من حرب، أنا نذير. أنا أحذركم من فتن، أنا نذير، بأنذركم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا النذير العريان. ما معنى النذير العريان؟ كانوا في الجاهلية إذا أرادوا أن ينذروا قوم وينذروا إنسان أو قبيلة عن حرب، كان ينزع ملابسه عاريا فينذرهم فيصدقونه من شدة ما يعني يريد أن يظهرهم، يريد أن يظهر لهم أنه صادق. فكانوا لا يكذبون من فعل ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل نفسه بذلك الرجل حتى لا يكذبوه. والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، النبوة مرتبة، مرتبة، والرسالة مرتبة أعلى المراتب في البشر. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي من بعده. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعل آخر المرسلين بشيرا ونذيرا. وهو نذير لأهل الشر وبشيرا لأهل الخير. صلى الله عليه وسلم يجعلنا منهم يا رب. ومن مات على التوحيد غفر له ذنوبه. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم، لاحظ يا أخواتي، يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. في حديث: هل تدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه في مخرج البخاري ومسلم: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشرك به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذبهم. فالتوحيد حق الله على العباد، وهو أوجب الواجبات التي علينا. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا ما علمتنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.